فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود. وفيه أن التعبير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسماه بجاهلية وبيهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحمل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل العمل الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. ولهذا حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام. ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام. فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة الجاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه هو في نفس السياق من أن خصال الجاهلية مذمومة، وأنه ينبغي أن يتحرز منها، وأن الرجل قد يكون فيه خصلة جاهلية من خصال الجاهلية، وأن ذلك لا يخرجه من الإسلام. وقوله هنا: ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة، وهذا لا شك فيه، بخلاف الشهر الحرام، فلهذا والله أعلم ذكر الإلحاد في الحرام. هذه ليست من المسائل التي تعنينا في هذا الكتاب، ولكن للتنبيه فقط. فإن القتال في الشهر الحرام لا شك أن الخلاف فيه قوي، وأن الأقوال فيه متقاربة، هل هو منسوخ أو غير منسوخ. الله عز وجل في آية براءة يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فقيد ذلك بانسلاخ الأشهر الحرم، مع أن بعض المفسرين يقولون إن الأشهر الحرم في الآية ليس المقصود بها الأشهر الأربعة، وإنما المقصود بها أشهر الإمهال، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. وأيضا يستدل من يقول بأنه قد نسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين في شهر شوال بعد أن فتح مكة في شهر رمضان، وشهر شوال نعم ووافق ذلك شيئا من ذي القعدة، والأشهر الحرم هي ذي القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، أربعة أشهر فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من ذي القعدة. والذين يقولون بأنها لم تنسخ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سار إليهم لما علم أنهم تجهزوا وتجمعوا له في وادي حنين، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، ولم يبدأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما خرجوا من الطائف وساروا إلى وادي حنين وهو بين مكة والطائف واجتمعوا فيه خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى عدوه كما فعل 3 مرات حينما تسامع الناس أن الروم ينوون شرا ويعزمون على غزو المسلمين في المدينة، فلم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا إلى المدينة، سار إليهم بنفسه في تبوك، ثم بعد ذلك أرسل إليهم جيشا في مؤتة، وكذلك أيضا جهز لهم جيش أسامة، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش مرابط خارج المدينة. فهذه 3 جيوش لأن الروم قد عزموا أو أجروا بعض التحركات في بلادهم لغزو المسلمين في المدينة، فلم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أشهر ما يستدل به من يقول بهذا وهذا، والقول بأن الأشهر الحرم أن حرمتها باقية قال به طوائف من السلف، والقول به لعله أقرب، والله تعالى أعلم. وليست هذه المسألة على كل حال مما نحن بصدده، وظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرى أنها قد نسخت. والمقصود أن من هؤلاء 3 من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية، فسواء قيل متبع أو مبتغ فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث. والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس. يعني الجاهلية هي حالة من الحالات، حالة لا تهتدي بشريعة الله عز وجل، وهذه الحالة قد تكون عملا من الأعمال، وقد تكون عقيدة من العقائد، فيقال لها جاهلية مما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأجود ما قيل فيه في معناه أنها الجاهلية التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حالة شعورية وواقعية لا تهتدي بهدي الله عز وجل. هذه هي الجاهلية التي كان الناس يعيشون فيها. وأما السنة، سنة جاهلية، السنة هي الطريقة، فمعنى ذلك أنها عادة من عاداتهم مما تتابعوا عليه واعتادوا. وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن من كان قبلكم، والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم. ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال. فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. وقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، وقولهم يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، أي في حال جاهلية أو طريق جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك. واضح الفرق بين الحال وبين المحل. الحال أن يوجد فيه صفة من هذه الصفات، صفات الجاهلية، الصفات التي توصف بذلك. وأما المحل فأن يوصف الرجل بأنه جاهلي، وهذا لا يمكن أن يطلق على المسلم، أن يقال للمسلم بأنه جاهلي، فلان جاهلي، وإنما يقال فيه جاهلية، فيه صفة من صفات الجاهلية. كما ذكرت لكم من قبل أنه أيضا لا يصح أن يقال عن حال الناس بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق أن يقال هذا العصر الجاهلي، أو يقال عاد الناس إلى الجاهلية، أو يقال جاهلية القرن العشرين، أو ما أشبه ذلك. هذا لا يصح للسبب الذي ذكرته، هو غمط ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى مخالفته لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين. فلا يمكن أن يجتمع الناس على الفساد والباطل والجاهلية، وإنما يقال ذلك بقيد، يقال فلان جاهلي، تلك البلد جاهلية، تلك القبيلة جاهلية، ذلك المجتمع جاهلي، وما إلى ذلك. أما بإطلاق فلا، كما لا يقال للمسلم بأنه جاهلي بإطلاق، وإنما يقال فيه خصلة جاهلية. فهذا الفرق بين الحال وبين المحل. فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة، لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما، ومعناه قريب من معنى. ولذلك قلت لكم في معنى الجاهلية لأنها حالة نفسية وشعورية، لا تهتدي بهدى الله عز وجل، نفسية وشعورية وواقعية بعيدة عن شرع الله تبارك وتعالى، فهي هذه الجاهلية. فإذا وجدت في محل، إذا وجدت الوجود المطلق في محل أو كانت غالبة عليه، قيل فلان جاهلي. وإذا وجد شيء منها، يعني صفة من صفاتها، قيل فلان فيه صفة من صفات الجاهلية. هذا الخلق في فلان خلق جاهلي، يمكن أن يوصف الوصف بأنه جاهلي، هذا وصف جاهلي. ولهذا قال لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ومعناه قريب من معنى المصدر. وأما الثاني فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. ومن هذا قول بعض شعراء العرب ألا لا يجهلن أحد علينا، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا كثير. وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق، وإن علم أنه مخالف. نعم، يعني كل من فرق الحق فهو جاهل. ولهذا قال الله عز وجل أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، فكل من عصى الله فهو جاهل وإن كان يعلم أن هذه أنها معصية، كما قال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل. وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. نعم، هذا الكلام صحيح. العلم إذا لم يقوى فإنه لا يحمل صاحبه على الامتثال والعمل، لا يحمل صاحبها على إنسان العمل. والشاطبي رحمه الله جعل المنتسبين إلى العلم جعلهم على ثلاث مراتب، على ثلاث مراتب: الذين في بدايته وفي أوائله فهم لم يتحقق لهم وصف الرسوخ فيه، وفوق هؤلاء مرتبة من صاروا يتعاملون مع العلم لكن بطريق الصنعة، بطريق الصنعة، لم يكن ملكة لهم وسجية لهم ويتغلغل في نفوسهم ويتجذر فيها فيكون كأنه سجية من سجاياهم. فهؤلاء يتعاملون مع تعامل الصناعة، عنده قدرة على البحث، يستطيع يتعامل مع الكتب، يراجع المسألة ويأتي بكلام أهل العلم فيها ويحسن ذلك، لكن لم يكن العلم سجية له، لم يتشرب العلم، لم يختمر العلم في نفسه. فهذا، فهؤلاء مرتبة وسط. المرتبة الثالثة من صار العلم سجية له ورسخ فيه واستقر، بحيث إنه يحمله حملا على مقتضى هذا العلم من حفظ المروءة والعمل والتمشي مع ما يليق ومجانبة ما لا يليق، فهذا، فهؤلاء العلم يحملهم على العمل، فيكون ذلك، فيكون ذلك سجية لهم، ولا يستطيعون مخالفة مقتضاه غالبا، بينما الآخر يحتاج أن يتكلف هذا العمل والتمشي مع مقتضى العلم، بينما هذا أصبحت القضية عنده. فهؤلاء ثلاث مراتب. ولذلك يقال في اليقين بأن العلم إذا قوي في القلب حصل اليقين، فاليقين نتيجة العلم، فإذا حصل اليقين عند العبد حمله ذلك على الامتثال، لأن العلم إذا وصل إلى هذه المرتبة وهي مرتبة اليقين فإنه لا يخلي صاحبه، لا يخلي صاحبه، بل يحمله حملا على الامتثال. ولذلك إذا كانت القضية مجرد معلومة فإنها قابلة للتشكيك، قابلة للتشكيك، قد تكون قضية ذهنية مجردة ولكن العمل بمنأى عنها. عنده معلومات ويعرف، أكثر الناس اللي يعصون الله عز وجل الآن يعرفون. الآن لو جيت إنسان ما يصلي، أي إنسان ما يصلي، قلت له لماذا لا تصلي، ما تعرف أن الصلاة واجب، قال إلا أعرف، وهو لا يصلي. طيب هذا العلم ما حمله على العمل، أن تعرف أن في آخرة وجنة ونار وحساب، يقول نعم أعرف. تؤمن بهذا، يقول نعم أؤمن بهذا، لكن هذا الإيمان ما وصل عنده إلى مرتبة، إلى مرتبة اليقين. فلو وصل إلى مرتبة اليقين لحمله حملا على العلم، على الامتثال والعمل، لكنه ما عنده هذا اليقين، هو عنده علم بأن هذا كائن اعتقد ذلك، لكن هذا العلم متفاوت، فهو علم فقط دون أن يصل إلى مرتبة اليقين. فهذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازة، وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان، وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء. يعني هذا الإنسان اللي حصل عنده العلم اليقيني، حصل عنده اليقين الجازم الذي لا يقبل التشكيك، فإنه يحمله عن العمل، فإن مقتضى هذا العلم هو العمل، ولهذا مقتضى هذا اليقين هو العمل، فتجد أن علمه يحمله حملا على هذا، على هذا الامتثال، ومن ثم كان الإيمان قول، قول وعمل، فعمل بلا فتصديق وإقرار من غير عمل لا معنى له، لو كان صادقا في يقينه لعمل ما ينفعه وأعرض عما يضره وأعد لآخرته، لكنه لم يعمل شيئا من ذلك، فدل على ضعف وتلاشي هذا الإيمان. ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتا وعميا وصما وبكما وضالين، موتا وعميا، موتا وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين، ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون. يعني كل هذه الأوصاف الآن، الميت لا يوصف بالعلم لأن من شرط العلم الحياة، والعمى والصمم والبكم إلى آخره، الأعمى والأصم، هذه طرق لتحصيل العلم، فهذا الذي لا يسمع كيف يتعلم، والذي لا يبصر كيف يتعلم المبصرات، كيف يعرف ما طريقه البصر، كيف يتعلمه؟ فالله عز وجل يقطع عنهم جميع طرق العلم، فإذا لم يحصل بالرؤية ولا بالسمع تلقاه، نعم، ولا بشيء من الأمور التي يحصل بها العلم، فإنه يبقى جاهلا. فهؤلاء نفى الله عز وجل عنهم العلم، أثبت لهم أضداد ذلك من هذه الأوصاف. ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى، وأنهم مهتدون، وأن لهم نورا، وأنهم يسمعون ويعقلون. وهذا نعم. ولذلك يقول الله عز وجل في آخر قصة أيوب صلى الله عليه وسلم في، وذلك في موضعين، الموضع الأول قال وذكرى للعابدين، والثاني قال وذكرى لأولي الألباب. قد نبهت على هذا في بعض المناسبات في الكلام على الأصول في دلالة الإشارة، فإذا جمعت بين هذا وهذا، وهي قصة واحدة، قصة أيوب صلى الله عليه وسلم، إذا جمعت بين هذا وهذا كانت النتيجة أن أصحاب العقول هم العباد. لذكرى لأولي الألباب وذكرى لأولي الألباب، ذكرى للعابدين، والقصة واحدة، لكنه غاير في هذا اللفظ، فدل على أن هؤلاء هم هؤلاء. وهذا يقول بعض الفقهاء استنباطا منه، لو أوصى إلى أعقل أهل البلد فإنه يعطى لأعبدهم، يعطى لأعبادهم. فإذا تبين ذلك، فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية. هو هذا، هذا تعريف الجاهلية، كل ما يخالف شرع الله فهو من الجاهلية، لكنه صار علما بالغلبة على المدة، الفترة التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أطلقت الجاهلية حملت عليها. وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار كفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. يعني يكون في طورين، يكون في طور جاهل، قال فلان في جاهليته، كان فلان يفعل كذا في أيام جاهليته، ثم بعد ذلك اهتدى. فقد يكون الرجل الواحد في حال من عمره على الجاهلية جاهلي، وفي حال غير جاهلي، وكذلك قد يكون فيه وصف مع إسلامه، وكذلك قد يكون في بلد إلى آخره، لكن لا يقال ذلك بإطلاق بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام شيخ الإسلام هنا، قد تكون في مصر دون مصر، وفي شخص دون شخص، يعني بعد مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. شوف، هذا نص الكلام الذي ذكرته، بعد مبعث صلى الله عليه وسلم لا جاهلية بإطلاق. فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. هذا الدليل، هذا الدليل. ومن النظر غمط مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى. إذا طبقت الجاهلية كل شيء بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناها أنه قد ذهب أثر تلك الدعوة وهذا النور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، فانطفأ بالكلية. والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. وقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، ونحو ذلك. فقوله في هذا الحديث: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مركبة من ذلك، أو بعضه، أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها. مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قد يكون العمل في أصله كان مشروعا في شريعة نبي، ثم بعد ذلك بعد ما نسخ صار من عمل الجاهلية. اليهودية والنصرانية لا شك أن بعض ما عندهم كان من شرائع الأنبياء ثم نسخ، فمن فعله فهو مبتغ سنة جاهلية، لأن ذلك يخالف شرع الله عز وجل. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها، فإن المعنى واحد. وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها، المقصود أنه علم بالغلبة، أما حقيقته فيتصدق على كل من طبق عليه هذا الضابط، كل من خالف شرع الله فهو من أمر الجاهلية، كل ما يخالف شرع الله. فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، تردها الناقة. يعني في عدة آبار، وفي بئر معروف إلى اليوم يقال له بئر الناقة، يعني التي كانت تشرب منه، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فكانت الناقة تشرب من بئر من آبارهم يقال له بئر الناقة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقوا من هذا البئر دون غيره من الآبار. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئارها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم. وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى هذه الأماكن للسياحة والفرجة والنظر، فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بديارهم تجاوزها ولم يدخلها، ونهى أصحابه عن دخولها إلا من كان باكيا أو متباكيا، ولم يذهبوا إليها قصدا، بل كان ذلك في رجوعه صلى الله عليه وسلم من تبوك، فمر بها ولم يذهب إليها أحد من أصحابه قصدا، وهو حينما اجتازها لم يقف عندها صلى الله عليه وسلم ولم يدخلها، وإنما أذن لمن مر بها من أصحابه أن يدخلها بهذا القيد، يكون باكيا أو متباكيا كراهة أن يصيبه ما أصابهم، فلا يجوز الذهاب إلى هذه الأماكن، ولا يجوز اتخاذها أماكن سياحية ولا قصد شيء منها البتة، بل يجب نهي الناس عن هذا وتبصيرهم بذلك. وأما ما يستدل به بعض الناس من أن الشارع أمر بالنظر في أحوال هؤلاء المعذبين وأمر بالسير في الأرض ليروا كيف كانت عاقبة هؤلاء الذين كانوا من قبلهم، فيقال هذا ليس لكل الناس، وإنما لمن كان عنده شك وتردد وريب فهو مأمور بالنظر والسير في الأرض ليعرف ما الذي حل بهؤلاء المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن كان بهذه المثابة قيل له اذهب فانظر حال من كانوا على شاكلتك كيف فعل الله عز وجل بهم. ولهذا في مسائل الاعتقاد في كلام المتكلمين على أول واجب على المكلف حينما يقول النظر أو القصد إلى النظر أو غير ذلك من الفلسفات المعروفة، يقال إن الله عز وجل لم يأمر الناس، هم يستدلون بقوله قل سيروا في الأرض وأمثال هذا من الآيات اللي أمر الله فيها بالنظر، قال الله عز وجل لم يأمر بذلك أمرا عاما، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا من أصحابه، ولم يفعله أحد من أصحابه، وإنما أمر الله عز وجل بذلك لمن كانوا في ريب وشك وتكذيب ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصروا على كفرهم، فالله يقول لهم اذهبوا فانظروا حال من سبقكم على هذا المهيع وانظروا كيف حل بهم من النقم. فلا يستدل بهذا الاستدلال العام على الناس يذهبون يتفرجون على هذه الأماكن. ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين، أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم أي مع فقرهم وحاجتهم جيش العسرة، ومع ذلك أمرهم أن يعلفوا هذا العجين ليجعله علفا للدواب مع شدة الحاجة والضيق الذي كان الناس عليه. فهذا يدل على أنه لا يجوز الانتفاع بشيء من تلك الأرض، لا بالزراعة فيها ولا بغير ذلك من السكنة والإقامة ديار ثمود. ويقال ذلك في كل أرض ثبت أنها من أراضي المعذبين ولا يصلى فيها، النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بها لم يصلي بها عليه الصلاة والسلام. وكذلك ذكر عن علي رضي الله عنه أنه لما مر بأرض الخسف من بابل أنه أسرع وحضر وقت الصلاة ولم يصلي بها حتى فارقها. إيه يعني هو يتكلم عن إطلاق الأوصاف على الناس. فمتى يقال الرجل مثلا بأنه معتزل؟ هناك أصول للمعتزلة معينة محددة، إذا قال بها الرجل فهو معتزلي. متى يوصف الرجل بأنه أشعري مثلا؟ عندهم أصول معينة، من قال بكذا فهو أشعري، ومن قال بكذا فهو معتزلي، ومن قال بكذا فهو خارجي، ومن سلم من كذا وكذا سلم من الاعتزال، ومن سلم من كذا وكذا سلم من صفة الخوارج، وهكذا ضوابط ذكرها أهل العلم. لكن قد يكون في الرجل صفة من صفاتهم فيقال هذا الرجل فيه عنده شيء من عقائد المعتزلة، عنده شيء من عقائد المتكلمين، عنده شيء من عقائد الصوفية أو شيء من التصوف. لكن متى يوصف لأنه قال فلان صوفي؟ ما هو لمجرد أدنى صفة من أوصافه.